بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا خلصنا خلاص قراءة الثلاث اقتباسات اللي موجودين في المقدمة بتاعت الملزمة الجديدة. قرينا كلام الدكتور فريس صموئيل، وقرينا كلام القمص متى مرجان، وقرينا كلام دوميديوس الرزيقي. ومن خلال اقتباسين بتوع القمص متى مرجان ودوميديوس الرزيقي قلنا على إجابات كثيرة سريعة خاصة بالأسئلة اللي المسيحيين بيكرروها بخصوص دفاعهم عن الكتاب المقدس وإن الكتاب مش محرف والكلام ده كله. المرة دي هنبتدي بقى ندخل في قلب الملزمة اللي هي بتبدأ بعنوان قبل أن تفتح الكتاب المقدس. ده أول عنوان موجود في الملزمة بعد المقدمة. وقبل ما أبتدي أقرأ للاقتباس الممتاز جدا بتاع الأب ستيفان شربنتي، حابب أن أنا أقول كمعرفة أولية الأول لأي حد ما عندوش أي علم خالص بإيه هو الكتاب المقدس، بقول أن الأديان بشكل عام غالبا بيكون ليها شخص معين بيكون هو محور هذا الدين، بيكون هو النبي أو بيكون هو الرسول أو بيكون هو المبلغ أو المعلم أو الأستاذ أو القائد أو أيا كان لهذا الدين. وغالبا بيكون برضو في كتاب مقدس أو كتاب ديني معين جاء به هذا الشخص محور الدين، اللي بيحتوي على العقائد والشرائع والأحكام والمعاملات والعبادات والكلام ده كله. فبالنسبة بقى للمسيحيين، المفروض ان احنا نعرف كمسلمين ان موسى عليه السلام جاء بالتوراة، وعيسى عليه السلام جاء بالانجيل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الكريم. لكن بالنسبة للمسيحيين، المسيحيين جمعوا مجموعة كبيرة جدا من الكتابات المقدسة المنسوبة لمجموعة مختلفة من الانبياء ومجموعة مختلفة من تلاميذ المسيح، جمعوا مجموعة كبيرة جدا من الكتب وراحوا سموها الكتاب المقدس. ودي نقطة، يعني مجموعة من النقاط احنا هنبقى نركز عليها فيما بعد، مسألة هو مين بقى اللي اختار هذه المجموعة الكبيرة من الكتب. يعني احنا مثلا عندنا القرآن الكريم عبارة عن مجموعة مختلفة من السور، 114 سورة. هل المسلمين قعدوا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات وقعدوا يختاروا السورة دي حلوة حطها والسورة دي حلوة حطها وهنرتبها بالطريقة الفلانية وبعدين نتفق طب هنسمي الكتاب ده ايه؟ ده اسم قرآن حلو داخل دماغ الاسم ده، فهنروح حاطين بقى مجموعة الصور دي هنحطها ما بين دفتين ونختار له اسم اللي هو القرآن ويبقى هو ده كتابنا المقدس. هل الموضوع مشي كده؟ هنكتشف بقى ان الموضوع بالنسبة للمسيحيين مشي كده، ان هم بمزاجهم او بحسب اتفاقهم او بحسب مباحثاتهم ودراساتهم وصلوا الى ان مجموعة كبيرة معينة من الكتب هنجمعهم مع بعض وهنحطهم في كتاب واحد ما بين دفتين، وبعدين بقى هنسمي هذا الكتاب الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس في الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الكتب، في مجموعة من هذه الكتابات خاصة باليهود. يعني المسيحيين بيعتبروا الكتابات المقدسة اليهودية، وهنبقى نفصل فيما بعد ايه هي الكتابات المقدسة اليهودية، لكن الخلاصة ان المسيحيين بيعتبروا الكتابات المقدسة المسيحية مقبولة بالنسبة لهم وكتابات مقدسة بالنسبة لهم وموحى بها من الله وما فيش أي مشاكل. بالإضافة إلى الكتابات الخاصة باليهود في كتابات خاصة بالمسيحيين. كل الكتب دي اتجمعت على بعض وبقت الكتاب المقدس. المسيحيين سموا الجزء الخاص باليهود العهد القديم، وسموا الكتابات الخاصة بيهم العهد الجديد، والاتنين على بعض اسمهم الكتاب المقدس. دي كمقدمة بسيطة جدا قبل أن نفتح الكتاب المقدس وقبل ما نقرأ الاقتباس بتاع ستيفان شربنتي. المفروض ان احنا هنقرأ بقى اول اقتباس في الملزمة من كتاب اسمه تعرف الى الكتاب المقدس لواحد اسمه الاب ستيفان شربنتي، طبع الدار المشرق ببيروت، صفحة رقم 9. وزي ما قلت قبل كده احنا اي اقتباس هنقراه واول مرة نعرف مين مؤلف هذا الكتاب هنقول هو تبع انهي طائفة مسيحية، وفيما بعد هنبتدي نكون تصور عن ايه الاختلافات اللي موجودة ما بين الطائف المسيحية المختلفة. فالاب ستيفان شربنتي ده المفروض واحد من الاباء الكاثوليك، واحد من الاباء الكاثوليك، واعتقد ان هو ايضا تبع مجموعة معينة من الكاثوليك اسمهم الاباء اليسوعيين. الاباء اليسوعيين دول مجموعة من الاباء الكاثوليك مسمين نفسهم كده كمجموعة يعني كاثوليكية مهتمة بالدراسات الخاصة بتاريخ المسيح والمسيحية والكتاب المقدس والكلام ده كله. مش مشكلة يعني معلومات مستفيضة عن الآباء اليسوعيين، لكن دول مجموعة من الكاثوليك. الكاثوليك بشكل عام يعني ميلين إلى الدراسات التاريخية الجيدة القوية عن الكتاب المقدس. يعني غالباً هتلاقي ان الارثوذكس والبروتستانت العرب ميلين الى الناحية الايمانية الصرفة، بيدافعوا عن ايمانهم وخلاص بغض النظر عن التاريخ بغض النظر عن البحث العلمي. غالبا في الكتابات العربية المتفتحة اللي فيها دراسات تاريخية جيدة وعلمية جيدة هتلاقيهم كاثوليك. كويس، دي معلومة كده على جنب، ان معظم كتابات الكاثوليك كتابات علمية تاريخية جيدة. الارثوذكس والبروتستانت غالبا تبع ايه الناس التعبانين اللي بيدافعوا عن ايمانهم وخلاص بغض النظر عن العلم والتاريخ. طيب يبقى ده كتاب تعرف الى الكتاب المقدس للاب ستيفان شرمانتي، دار المشرق ببيروت، صفحة رقم 9. بيقول اقتباس ممتاز جدا، بيقول ايه العنوان قبل أن تفتح الكتاب المقدس: إن الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا. فبشكل عام زي ما قلت قبل كده بنقدر نعرف إن الكتاب المقدس ده العنوان الكبير الجامع لكل الكتابات المقدسة اللي بيؤمن بها المسيحيين. هذا الكتاب المقدس منقسم لقسمين: العهد الجديد والعهد القديم. طبعا القديم قبل الجديد، القديم ده بتاع اليهود والجديد الكتب المقدسة الخاصة بالمسيحيين اللي اليهود ما بيعترفوش بيها. يعني خلوا بالكم لو نظرتم الى الكتاب المقدس من وجهة نظر يهودية اليهود ما بيقبلوش فيها غير كتب العهد الجديد، لكن المسيحيين بيقبلوا كتب العهد الجديد وكتب العهد القديم. وانا قلت اليهود بيقبلوا اليهود ما بيقبلوش غير العهد القديم، اسف، اليهود ما بيقبلوش غير العهد القديم، لكن المسيحيين بيقبلوا العهد القديم والعهد الجديد. هنا ستيفان شربنتي بيقول ان الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم كتاب يبدو غريبا ومحيرا. وده كلام المفروض المسلم يستغربه كون انه يتقال عن كتاب مقدس موحى به من الله. معظم المسيحيين بيعتبروا ان الكتاب المقدس زي القرآن الكريم كلام الله. لما يجي يقول الكتاب المقدس يبدو غريبا ومحيرا لا سيما العهد القديم. العهد القديم هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس. يعني لو شفنا الكتاب المقدس على حسب هو عبارة عن كام كتاب؟ دي نقطة احنا هندرسها بالتفصيل فيما بعد، لأن في خلاف ما بين المسيحيين واليهود، هو المفروض الكتاب المقدس ده يكون فيه كام كتاب. الأشهر إن الكتاب المقدس فيه 66 كتاب، 39 منهم العهد القديم و27 منهم العهد الجديد. فبالتالي بنلاقي إن العهد القديم فيه عدد كتب أكبر وحجمه أكبر، يعني مش بالضرورة علشان هو 39 كتاب يبقى حجمه أكبر من 27. طب ما يمكن 27 حجمهم كبير. لا، هما 39 كتاب عدد أكبر وأحجام الكتب أكبر من كتب العهد الجديد، تقريبا ضعف الحجم. يعني لو مسكت الكتاب المقدس مطبوع مقسم إلى جزئين، عهد قديم وعهد جديد، هتلاقي العهد القديم تقريبا ضعفين أو 3 أضعاف حجم العهد الجديد. هو بيقول إن العهد القديم ده تحديدا بقى، لاسيما العهد القديم، يبدو غريبا ومحيرا. دي نقطة بقى هتلاحظوها لما تدخلوا المكتبات المسيحية، أو بشكل عام تلقي نظرة على ترويج الكتاب المقدس بين الناس عند النصارى. يعني إيه؟ يعني هل يمكن أو هل يعقل إن المسلمين مثلا يقسموا القرآن الكريم لمجموعة من السور، مجموعة منها المسلمين شايفين إن السور دي غريبة ومحيرة فإحنا مش هنبيعها للناس، خشية إن الناس تقرأ هذه السور الغريبة والمحيرة فياخدوا فكرة وحشة عن القرآن؟ لا يمكن. هو القرآن حتة واحدة، كتاب واحد، ما بيتقسمش، ما بيتجزأش، ما بنخبيش منه شوية ونبيع منه شوية بسعر رخيص علشان هو ده الجزء اللي احنا عاوزين نروج له. هو ده اللي بيحصل عند المسيحيين. تجد ان العهد الجديد يباع في معرض الكتاب او في المكتبات ايام او في مواسم معينة باسعار مخفضة جدا تصل الى جنيه واحد، وده جنيه واحد بيبقى اقل من سعر التكلفة، بيبقى الطباعة مكلفة بتاع 5-6 جنيه، هو بيبيعها جنيه بجنيه واحد، لان هو متخيل ان لما الناس تقرأ العهد الجديد ممكن يتنصروا او ممكن يحبوا المسيحية او ممكن يفكر في تغيير دينه من اي دين للمسيحية، فبيروج للعهد الجديد وبيخفض من اسعاره. طب روح بقى اسأل عن ارخص نسخة بتحتوي على العهد القديم والعهد الجديد، تجد السعر اغلى، ممكن 10-11 جنيه، 15 جنيه، 20 جنيه. طب ليه يعني العهد الجديد لوحده بجنيه والعهد القديم مع الجديد الكتاب المقدس بالكامل بلاقيه اغلى من كده بكتير؟ ليه انت ما بتنزلش العهد القديم بسعر مدعم علشان الناس تقراه وتهتم بيه زي ما بتهتم بالعهد الجديد؟ لان العهد القديم اختصارا مليان بلاوي سودة، هتقراه هتلاقي فيه مشاكل كثيرة جدا جدا هو هيتكلم عنها فيما بعد في هذا الاقتباس. لكن دي نقطة غريبة، كيف يتعاملون مع كتاب هم بيعتقدوا انه هو موحى به من الله وانه زي القرآن الكريم عند المسلمين، يخبوا جزء منه او مش بيحبوا يبيعوا جزء منه علشان هو كتاب غريب ومحير، والمسلم لو قراه هيطلع بحاجات كثيرة جدا جدا تسيء إلى المسيحية وتسيء إلى اليهودية أو تسيء للكتاب المقدس بشكل عام. أصل خلي بالك العهد القديم زي ما قلت المسيحي ملزم بالإيمان به وإنه كلام ربنا وإنه موحى به من الله، لكن هو علشان عارف إن نصوص العهد القديم مليان حاجات كتيرة وحشة ما بيروج لهاش زي العهد الجديد. رغم إن أنا بقول بشكل عام إن أي شخص فاهم شوية وعنده ثقافة جيدة وعنده علم وبيعرف يقرأ بتدبر وتأمل، سواء مسك العهد القديم أو العهد الجديد قرأ الكتاب المقدس كله، عمره ما هيتأثر بيه بحيث أنه هيدله على المسيحية أو تحببه في المسيحية أو هيبقى عايز يتنصر على روحه أو حاجة زي كده. ده وهم للأسف الشديد المسيحيين عايشين فيه، و يعني هم لذلك بيروجوا العهد الجديد علشان خاطر هم عندهم امل ان ممكن واحد يشتري العهد الجديد ولا حاجه يقوم ربنا يهديه المسيحيه والعياذ بالله. باقي الاقتباس بيقول عن الكتاب المقدس، بيقول لدينا فكره عنه وان لم نفتحه قط لانه جزء من تراث البشريه. يعني ايه عندنا فكره عنه وان لم نفتحه قط لانه جزء من تراث البشريه؟ لان الكتاب المقدس بشكل عام او الملمح الاكبر فيه هو كتاب تاريخي. الكتاب المقدس الملمح الاكبر منه او المحتوى الاكبر فيه معلومات تاريخيه، فبالتالي انت ممكن تكون عارف حاجات كتير هي موجوده في الكتاب المقدس وانت عمرك ما فتحت الكتاب المقدس. يعني مثلا واحد بيحب يسمع حكايات شمشون ودليلة، شمشون ودليلة ده شمشون ده موجود في كتاب مقدس، يا سلام، أصل جزء من تراث البشرية الأدبي مثلا المشتهر، والقصص زي كده كتير ناس عارفينها من غير ما يفتحوا الكتاب المقدس. ممكن تلاقي مثلا قصص خاصة بأنبياء مشهورين، ناس كتيرة جدا يعرفوا قصصهم موجودين أيضا في الكتاب المقدس. قصص تاريخية مشهورة جدا خاصة مثلا باليهود والسبي البابلي وحاجات زي كده، وسيدنا سليمان وداود وقصص مشهورة هتلاقيها أيضا موجودة في الكتاب المقدس. قصص خاصة بالمسيح وتلاميذ المسيح وحاجات زي كده مشهورة ما بين الناس هتجدها موجودة في الكتاب المقدس. بس في نقطة جوهرية مفصلية كده ما بين القرآن الكريم والكتاب المقدس، ان عمر ما المسلم عندما يقرأ القرآن الكريم ويتدبر فيه ويقرأ كذا مرة من البداية للنهاية يتعامل مع القرآن الكريم على انه جزء من تراث البشرية. انه خلي بالكم هذه نقطة في غاية الخطورة، اننا اتعامل مع الكتاب الديني على انه تراث بشري. ده اللي ادى الى ان الناس تتجه الى اللادينية. يعني ايه؟ يعني بدأت تحس ان الدين موروث شعبي وتراث بشري ويتطور مع الوقت ويكبر مع الزمن، فالدين ده تراث بشري، الكتاب المقدس ده تراث بشري. ده واقع بالنسبة للكتاب المقدس، لكنه ليس واقعا بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن الكريم ما ينفعش نقول عليه انه جزء من التراث البشري، لانه كتاب الهي بحت، ما فيهوش اي جزء او اي صياغة او تكوين بشري، كله كلام الله. اي نعم هو برضو بيحكي عن السابقين، وفي قصص انبياء، وفي قصص عن فرعون، وفي قصص عن اهل الاخدود، وفي قصص وقصص كثيرة، لكن هل القصص دي محكية في القرآن الكريم زي الكتاب المقدس؟ مجرد تراث بشري أو تاريخي مسرود كده علشان انت تقرأ وتتعرف على الناس اللي قبليك؟ ولا دايما الله عز وجل عندما يقص علينا قصص السابقين لازم يكون فيها حاجة دينية عقائدية تعلمنا عن التوحيد، وأمور خاصة اجتماعية أو سياسية أو حاجات فيها فائدة للبشرية، مش مجرد تراث وخلاص؟ ده للأسف الشديد ما بنلاقوهش في الكتاب المقدس. من ضمن الحاجات العجيبة، يعني مثلا لو قرأت قصة نوح في القرآن الكريم وقصة نوح عليه السلام في الكتاب المقدس، ستجد ان نقاط كثيرة جدا جوهرية مذكورة في القرآن الكريم الكتاب المقدس ما جابش عنها اي سيرة، رغم ان هي دي الاجزاء الايمانية الهامة اللي بتتكلم عن ليه مثلا اهل نوح جالهم طوفان او حاجات زي كده. قصة سيدنا ابراهيم ليه هم، هل كانوا بيعبدوا الاصنام في الكتاب المقدس؟ وهل سيدنا ابراهيم دعاهم للتوحيد؟ ما تلاقيش الكلام ده موجود في الكتاب المقدس. قصص بشرية، تراث بشري كده متراكم موجود في الكتاب المقدس. الحقيقة دي بالنسبة للكتاب المقدس بتخلي الناس تتعامل مع الكتاب أكثر بشكل من أشكال عدم القدسية. القرآن الكريم على العكس تماما بيجبرك على التعامل معه بقدسية واحترام، ودايما بيلفت نظرك إلى أنه مش كتاب عادي، وأنه كتاب إلهي وموحى به من الله. وهكذا الكتاب المقدس بيجعل الناس دائما يشعروا أنه مجرد تراث بشري، فيتصوروا أن الأديان مجرد تراث بشري وتطور بشري وهكذا، مش شيء إلهي نازل من السماء. بيكمل ستيفان شربنتي بيقول: ونعلم أيضا أن هناك عددا كبيرا من المؤمنين على اختلافهم يستشهدون به على أنه كتابهم المقدس. الجملة دي أو العبارة دي بتخلينا نفهم يعني إيه كلمة كتاب مقدس بشكل عام، مش الكتاب المقدس. لما المسيحيين بيقولوا الكتاب المقدس بيبقى قصدهم اسم علم يشير إلى كتاب معين معروف، لكن الواقع ان في كتب مقدسة كثيرة لأديان كثيرة مختلفة. يعني ايه؟ يعني احنا ممكن كمسلمين نقول كتابنا المقدس هو القرآن الكريم، واليهود كتابهم المقدس هو التناخ او العهد القديم، والنصارى بقى كتابهم المقدس هو الكتاب المقدس الجامع للعهد القديم والعهد الجديد، اي بقى ديانات تانية، البوذية مش عارف كتابهم اسمه ايه، ولا مش عارف الصابئة كتابهم اسمه ايه، مش هيفرق. بس في حاجة اسمها كتاب مقدس. في نقطة لازم نعرفها، ان كتاب مقدس بشكل عام بالمعنى العام المقصود به كتاب ديني بياخدوا منه العقائد والمعاملات او ايا كان بياخدوا منه ايه، لان كل الاديان بتختلف من دين لاخر على حسب محتويات كتابهم المقدس. يعني احنا لو نظرنا مثلا بالنسبة لليهود في العهد القديم بنلاقي ان كتابهم المقدس فيه عبادات ومعاملات وشرائع واحكام. في كتب تانية مقدسة لأديان تانية ملهاش أي علاقة بالشرائع والمعاملات ما بين الناس، فقط فيها طقوس العبادات الدينية في المعبد أو في الهيكل أو غير ذلك. عند المسلمين كتابهم المقدس كتاب شامل بيحتوي على العبادات اللي ما بين العبد وربه، والمعاملات الأخرى ما بين الناس في أسرتهم، الأب والأم والإخوات والمجتمع الأوسع والأكبر وهكذا، معاملات كاملة شاملة في كل الظروف، وحاجات اقتصادية وحاجات سياسية وهكذا. فالمهم يعني كتاب مقدس بشكل عام يعني الكتاب الديني غالبا في الأساس بيؤخذ منه العقائد، بيؤخذ منه العقائد. ممكن الكتاب المقدس ده يكون فيه كمان شرائع واحكام ومعاملات، ما فيش مشكلة، لكن هو في الأساس بيؤخذ منه العقائد. مقدس بيكون المقصود به كلمة مقدس ان له قدر عالي وله احترام وله تقدير عند اصحاب اهل الدين، ولكن مش بالضرورة معناه انه موحى به من الله. دي نقطة في غاية الأهمية، لان احنا فيما بعد هنيجي نتكلم عن الكتابات المقدسة عند النصارى، وسنكتشف ان كان في بعض الاسفار المقدسة فات عليها فترة زمنية على بال ما قالوا عنها ان هي بالفعل موحى بها من الله، او بدأوا يفكروا في الكتب المقدسة دي بطريقة معينة وصلتهم لفكرة ان هم اعتقدوا ان الكتب دي موحى بها من الله. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان كتاب مقدس مش بالضرورة معناه انه موحى به من الله، لكن معناه انه له قدر عظيم وعالي واحترام عند اصحاب هذه الديانة. هل في صوت ولا مفيش؟ طيب، فهو هنا لما ستيفان شربنتي بيقول: ونعلم أيضا أن هناك عددا كبيرا من المؤمنين على اختلافهم يستشهدون به على أنه كتابهم المقدس. المقصود به أن كتابهم المقدس يعني هو ده الكتاب المرجع الديني بالنسبة لهم. مش بالضرورة يكون موحى به من الله، ده على حسب اعتقاد كل أهل دين في كتابهم المقدس. طبعا المسيحيين حاليا بيقولوا ان كتابهم المقدس اللي هو الكتاب المقدس موحى به من الله، مفيش مشكلة، ده اعتقادهم هم. ممكن في أتباع أي دين تاني ما بيعتقدوش ان كتابهم المقدس موحى به من الله، لكن بيعتقد انه كتاب ديني له أهمية وتقدير واحترام وقدر عظيم بيحترموه. طيب هنا لما بيقصد يستشهدون به، دي نقطة في غاية الأهمية. يستشهدون به يعني ايه؟ يعني هذا الكتاب الذي انا استشهد منه او اقتبس منه هو معيار الحق والباطل بالنسبة لي. ودي نقطة مهمة جدا، لان احنا لو اثبتنا فيما بعد ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف وانه كتاب فاسد وانه دخل فيه العنصر البشري وناس اضافت عليه او حذفت منه او بدلت وغيرت فيه، فبالتالي الكتاب المقدس لا يجوز انه يفضل معيار للحق والباطل عند الناس، فيستشهد به ويقول ما دام الكتاب بيقول كده يبقى صح وانا اعمل كده. دي نقطة في غاية الخطورة. عندما قامت الحروب الصليبية النصارى مسكوا كتابهم المقدس عاوزين يتعلموا منه ازاي نحارب، ففتحوا الكتاب المقدس وجدوا في الكتاب حروب دموية بشعة جدا وقاسية، فراحوا قالوا بما ان ده في الكتاب والكتاب بالنسبة لهم موحى به من الله مقدس معيار للصح والغلط، يبقى نعمل زي ما الكتاب بيقول. خلي بالك النقطة دي مهمة. ليه؟ لان كون ان الكتاب الواقع انه هو فاسد ومحرف ولا يجوز انه يفضل معيار للحق والباطل، لكن انا مغمي عيني وما زلت اعتقد ان الكتاب المقدس معيار للحق والباطل وانا ماشي بحسب اللي فيه، فيقوم الناس بقى التانية تبص عليا ايه اللي انت بتعمله ده، هو اللي انت بتعمله ده صح؟ طبعا صح علشان هو في الكتاب المقدس. يقوم هو يبحث ويدور ويقول ايه الكلام الفاضي ده، ده العلم اثبت اللي انت بتعمله ده غلط، ومش عارف مين الانسانية اتفقت والعلماء ومش عارف مين، انت عايش في الوهم. لا ده اصله موجود في الكتاب المقدس، مادام هو موجود يبقى صح. فيبتدوا ياخدوا فكرة عن الدين ان الدين هو سبب ضلال الشعوب، والدين هو سبب رجعية الناس، والدين هو اللي مخول دماغ الناس علشان الناس معتقدة ان كتاباتهم الدينية هي معيار الحق والباطل ومشيين وراء عمياني رغم ان الكتاب مليان بلاوي سود. فوجب علينا كتحسين لصورة الدين أمام غير المتدينين بيان اعتقادنا في أن الكتاب المقدس ليس صالحا كمعيار للحق والباطل، وأن المعيار الوحيد للحق والباطل والصح والغلط هو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فبالتالي احنا أيضا نعترض على أفعال المسيحيين المبنية على الكتاب المقدس وتطلع أفعالهم غلط وبتضايق الناس وبتقهرهم وتعيشهم في ظلام، زي مثلا مشكلة الطلاق، لا طلاق إلا لعلة الزنا. والمسيحيين يعني قرأت قريبا في جريدة من الجرايد إن واحدة عايزة تتطلق من جوزها، الكنيسة ما رضيتش، آخر ما زهقت راحت مش عارف مكمماه ومدياله منوم وراح الدبحاه ومقطعاه حتت ومكيساه في كياس ووزعته على مقالب الزبالة اللي في البلد كلها عندها آخر ما زهقت. ليه؟ علشان الدين الفاسد بمعياره الفاسد قال لا طلاق إلا لعلة الزنا، فلا انت مدام ما فيش زنا في الموضوع يبقى ما ينفعش يحصل طلاق. هذا أدى إلى إيه؟ إلى الدنيا خربت وقتلت جوزها والدنيا اتبهدلت. علشان كده فعلا حقيقي الدين له قوة وله سلطان على الناس، ولكن يجب أن نفرق نحن كمسلمين إن في فرق ما بيننا وما بين غيرنا، إن احنا عندنا الأدلة والبراهين والأبحاث والفحوصات والتدقيقات الكثيرة جدا اللي في الآخر بتبين إن فعلا ديننا صح، لأنه إلهي موحى به من الله وليس فيه عنصر بشري يكون مصدر للخطأ في الدين، وإن هذا الدين محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فبالتالي سيظل مرجعا محفوظا كمعيار للحق والباطل. لكن غيرنا بقى اللي بيستشهدوا بالكتاب المقدس عشان هم مؤمنين بيه على إنه كتابهم المقدس، لا، كتابهم ده مش معيار ينفع يستشهد بيه. وعلى فكرة يعني أنا طولت في النقطة دي، لكن هي نقطة هامة جدا أثرت على تاريخ البشرية بشكل يمكن أنت ما تستوعبوش، لكن ابحث في التاريخ شوف إزاي أوروبا عاشت في عصور الظلام، وإزاي في حروب قامت على أساس نصوص الكتاب المقدس، وإزاي ناس بتتنبأ بنهاية العالم على أساس سفر الرؤية، وإزاي وإزاي وإزاي إزاي هذا الكتاب الذي أصابه التحريف والفساد أثر على عقول الناس علشان هو كتابهم المقدس. الله المستعان. هنا بيقول اقتباس بقية كلام ستيفان شربنتي، بيقول ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه. العبارة دي في غاية الأهمية، ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه. يعني ايه بعض نصوصه؟ يعني المسيحيين ليسوا كالمسلمين، المسلمين دايما بيطلعوا على كتابهم المقدس القرآن الكريم على الأقل أقل مستوى هو الشخص اللي بيختم القرآن فقط في رمضان، ولكن نادر جدا في أمة الإسلام من تجد ما قرأش القرآن خالص من بدايته وإلى نهايته. معظم المسلمين ولله الحمد أروا القرآن من البداية وإلى النهاية أكثر من مرة. دي نقطة جميلة جدا وهامة جدا بتميزنا عن المسيحيين. بالنسبة بقى للمسيحيين هم ما بيقروش، أمال ستيفان شربنتي بيقول لك إيه؟ ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه. ده بيعبر عن واقع المسيحيين، ان المسيحيين اصلا ما بيقروش الكتاب المقدس خالص. اخر معرفته عن الكتاب المقدس هو لما يروح الكنيسة يوم الحد يسمع القسيس وهو بيوعظ يقرا له كام نص متفرقين مختارين وخلاص. خلي بالك انا قلت قبل كده القرآن الكريم بيشد الناس لقراءته، لكن الكتاب المقدس ليس كذلك. وخلي بالك دي من ضمن دلائل كثيرة جدا ومتنوعة تدل على ان القرآن الكريم كلام الله، لانه كلام بيجذب من يستمع اليه، كتاب تجد ان انت تحب ان تقرأ فيه. الكتاب المقدس المسيحيين ما بيقروش خالص. خلي بالك لما هو بيقول ونسمع في الكنيسة قراءة بعض نصوصه، الخلفية التاريخية في هذه المسألة هي ان لغات الكتاب المقدس الأصلية لغات قديمة. يعني ايه؟ يعني الكتاب المقدس مكتوب العهد القديم بالعبري، العهد الجديد اليوناني، وهذه لغات قديمة. لما دخلنا في العصور الوسطى، اي نعم الناس زمان المتعلمين منهم كانوا يعرفوا يقروا عبري او كانوا يعرفوا يقروا يوناني، مع ان العبري ما كانش منتشر قوي كما هو الحال الان. اليوناني ايام زمان يمكن كان منتشر زي الانجليزي، لكن اللي كان بيعرف يقرا هو المتعلم. وفي العالم القديم معظم الناس كانوا جهلاء، كانوا أم آسف كانوا أميين، لأن في فرق ما بين الأمية والجهل حقيقة. ممكن يكون الشخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة لكنه يكون عالم عنده معلومات كثيرة جدا. لكن المهم إن في العالم القديم معظم الناس كانوا أميين، ولا بسبب إن التعليم ما كانش له دور في الاقتصاد. احنا في أيامنا الحالية معظم الناس بتتعلم ليه؟ لأن التعليم له دور أساسي في زيادة دخلك وفي تحسين مستواك الاقتصادي والمعيشي. زمان ما كانش كده، زمان كان معظم الناس بيعملوا في التجارة، بيعملوا في الزراعة، بيعملوا في الحرف اليدوية، فما كانوش بيحتاجوا تعليم، فمعظم الناس ما كانوش بيتعلموا. المهم يعني إن لغات الكتاب المقدس الأصلية لغات قديمة، مع مرور الوقت وحتى مع زيادة عدد المتعلمين اللغات دي بقت لغات قديمة ميتة، محدش بيستعملها، محدش يعرفها. فبالتالي علشان الناس يعرفوا يقروا الكتاب المقدس ما كانوش بيعرفوا يقروا بنفسيهم، حتى لو لقوا نسخة من الكتاب المقدس، مع الأخذ في الاعتبار إن الكتاب المقدس ككتاب ما كانش لسه فيه مطابع منتشرة، بحيث إن أنت تروح اللوكال بوك ستور بتاعك ولا المكتبة بتاعتك اللي جنب بيتك وتقول له لو سمحت أنا عاوز نسخة كتاب مقدس، فيمد إيده ومن على الرف ويدي لك نسخة. ما كانش الكلام ده موجود، كان عدد النسخ المكتوبة للكتاب المقدس كان عدد قليل. بالإضافة إلى ذلك كان مكتوب بلغات قديمة الناس أصلاً ما بتعرفش تقراها. فعلشان انت تعرف اي حاجة عن الكتاب المقدس كان لازم تعمل ايه؟ تروح للكنيسة، الكنيسة هي تقرا لك. وده كان من ضمن اسباب او من ضمن وسائل تحكم الكنيسة في الناس، تحكم الكنيسة في الناس، لان فيما بعد هنعرف ان الكنيسة حاربت ترجمة الكتاب المقدس للغات الحديثة اللي هو انجليزي وفرنساوي والماني. أصروا إن الكتاب يفضل باللغات القديمة. ليه؟ عشان غصب عنك لو عاوز تقرأ الكتاب علشان تبقى متدين وشطور وأمور وحبوب والكنيسة تحبك، يبقى تجيلنا بقى يا بابا وتسمع مننا اللي احنا عايزينك تسمعه. واللي احنا عايزينك تسمعه دي فيها نقطة هامة جدا، لأن زي ما ستيفان شربنتيه قال في الأول إن الكتاب المقدس لا سيما العهد القديم يبدو كتابا غريبا ومحيرا. فأنا ليه أدي لك الكتاب أنت تقراه تطلع منه الخوازيق اللي فيه؟ لا، أنا أقرأ الكتاب بنفسي وأقوم أطلع منه الاقتباسات الحلوة اللي أنت بقى تتأمل فيها وتحس فيها بروحانيات والكلام ده كله. لكن الأمور الأخرى التانية اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن تعمل لك مشاكل أنا مش عايزك تقراها. المسيحيين اتعودوا على ده بسبب البعد التاريخي اللي احنا قلناه، اتعودوا ان هما ما بيقروش الكتاب بنفسهم بسبب الظروف التاريخية اللي حكيتها من شوية، يروحوا للكنيسة، الكنيسة هي اللي تقرأ لهم. فبالتالي الناس بقى المتعودة على الحوار الإسلامي المسيحي واللي بتناقش المسيحيين كتير جدا جدا، تلاقي واحد مسلم رخم كده، هم رخمين بيبقوا رخمين، يقوم مطلع نص وحش كده من النصوص الغريبة اللي في الكتاب المقدس. لا وإيه بقى، فيه بقى مسلمين الأيام دي عاملين لك بنرات وبيوزعوها على الفيسبوك وآخر رخامة. يعني قال إيه قراءة في الكتاب المقدس؟ يعني أنت ما لقيتش غير النصوص دي وتقراها وتنشرها؟ المهم هو حابب يرخم على المسيحي، ياخد نص غريب وعجيب ويقوم قايل للمسيحي ايه رأيك في الكلام ده؟ طبعا المسيحي يبرق ويفتح بقه ويقول لك انت جبت الكلام ده منين؟ المسلم طبعا عامل فيها بريء وطوق النور ظهر فوق دماغه ويقول له ده في الكتاب المقدس. المسيحي ما يصدقش من غرابة النص، يقول له ده في الكتاب المقدس؟ انا عمري ما قريت ده في الكتاب. قال يعني انت قريت الكتاب المقدس اصلا عشان تعرف هو موجود ولا مش موجود؟ بس من الغرابة الشديدة ومن الصدمة اللي بيلاقيها في النص لا يتخيل ابدا انه يكون موجود في كتاب الهي مقدس. فيوم قال ايه ده؟ ده لا ده مش معقول يكون في كتاب مقدس، ده انت بتخترع. يقوم قايل له طب افتح السفر الفلاني الاصحاح الفلاني العدد الفلاني. يقوم فجأة بقى النص يبقى لذيذ وجميل ويبتدي يفسره فجأة كده. المسيحي يقبل النص ويدافع عنه ويفسره. الله المستعان. طيب المهم نكمل كلام ستيفان شربنتي، بيقول وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر، وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. العبارة دي في غاية الخطورة، بتبين نوع من أنواع عقائد المسيحيين بخصوص وحي الكتاب المقدس. بيقول وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر. المقصود بيه إنه ده كتاب مقدس، ده كتاب قديم، ده كتاب ديني، ده كتاب له كده هيبة معينة أو هالة معينة من القدسية، هو يقصد كده يعني. وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء كده يعني، هو ده أنا أعتقد هو ده المقصود اللي كان عاوز يوصله ستيفان شرمنتي، إنه كتاب غريب، كتاب كده له هالة معينة من الغرابة والقدسية وهكذا. العبارة اللي بعديها لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. يعني إيه نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله؟ الكاثوليكي لا يؤمن، ودي نقطة من النقاط بقى اللي انتم مفروض تدركوها وتدرجوها داخل الداتابيز الخاص بالفروقات ما بين الطوائف المسيحية الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. الكاثوليك لا يؤمنون بأن الكتاب المقدس بالكامل كلام الله. يعني احنا قلنا قبل كده لما جينا نتكلم عن فريس صموئيل قلنا ان هو بروتستانتي، وغالبا البروتستانت القدام دول بيعتقدوا ان الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا، زي ما احنا بنؤمن في القرآن ان الله عز وجل تكلم بكلام الكتاب المقدس والكتب يدوبك دونوا ما سمعوه من الله، مفيش اي دخل بشري خالص، زي ما احنا بنعتقد في القرآن الكريم ان الله عز وجل تكلم بالقرآن لجبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام تكلم بالقرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سمع من جبريل عليه السلام قرأ القرآن على الصحابة على المسلمين الأوائل. مفيش أي دخل العنصر بشري خالص، كلام ربنا صرف. الكاثوليك لا يؤمنون بهذا. الكاثوليك بيؤمنوا بنوع من الوحي مخلط شوية. يعني ايه مخلط؟ يعني اختصارا ان غالبية الكتاب، غالبية الكتاب عبارة عن كلام بشري، ولكن الاله كأنه بيعصم هذا الانسان من انه يقع في الاخطاء، وربنا بيديله الفكرة اللي مفروض يتكلم عنها. حاجة يعني أنا غصب عني بقول كده، حاجة شبيهة بما نعتقده في السنة، ولكن السنة أرفع وأعظم بكثير، لأن احنا بنعتقد إن كلام النبي أساسه وحي، لكن هو لا يعبر بكلمات إلهية، لكن هو يعبر بكلماته البشرية. لكن كلامه البشري ده مش كلام بشري عادي. ان الله عز وجل اعطى النبي محمد جوامع الكلم، يعني جوامع الكلم العلماء قالوا انه معناه ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يعبر بالعبارات القليلة عن المعاني الكثيرة. فبالتالي السنة النبوية تعتبر اعلى درجة من درجات الكلام البشري، ما فيش بشر يقدر يتكلم زي ما سيدنا محمد كده كان يتكلم ببلاغته وفصاحته، لأن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم. ده مش موجود في الكتاب المقدس، لكن في الكتاب المقدس الكاثوليك بيعتقدوا إن ربنا إدى للكاتب الفكرة، وهو بقى يكتب زي ما هو عايز على حسب ثقافته، على حسب تعليمه، على حسب البيئة اللي هو نشأ فيها، لكن في نفس الوقت في قيد إلهي على هذا الكاتب لئلا يخطئ، يعني يكتب زي ما ربنا أراد إنه يوصل الفكرة اللي ربنا أعطاها للكاتب. ده غالبية الكتاب المقدس موحى به بهذا الشكل. في بقى أجزاء تانية في الكتاب المقدس بيبقى فيه بحسب اعتقاد المسيحيين أو حسب اعتقاد اليهود اقتباسات لكلام ربنا كان بيكلمه للأنبياء والرسل اللي قبل المسيح أو للمسيح نفسه أو أيا كان. يعني مثلا زي النصوص اللي في العهد القديم اللي بتقول قال الرب لموسى اعمل حاجة، ولا قال له كلام معين. ده بيبقى كلام ربنا مقتبس كده في الكتاب المقدس بحسب اعتقادهم. يعني في برضو مفهوم تاني بعض المسيحيين بيستخدموه بيعبروا بيه عن عبارة كلمة الله، نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله، إنه المقصود بكلمة الله الرسالة الإلهية التي يريدني الله عز وجل أن أعرفها. فيبقى هو ما يقصدش كلمة الله بمعنى كلام ربنا كما قال، لكن يقصد كلمة الله يعني الرسالة الإلهية اللي ربنا يريد إنه يعرفها لي. لكن بشكل عام زي ما قلت الكاثوليك ما بيؤمنوش إن الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا زي ما احنا بنعتقد في القرآن، لكن بيعتقد إن معظم الكلام بشري، لكن الكاتب البشري ده كان بيعبر عن الفكرة الإلهية اللي ربنا أوحاها إليه. وممكن يكون في الكتاب المقدس بعض النصوص التي تعتبر التي هي عبارة عن اقتباسات لكلام ربنا بحسب اعتقاد اليهود أو النصارى، زي قال الرب لموسى وهكذا. آخر تعليق في الجملة دي إن هو بيقول نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. أنا بقول إن المسلم عندما يقرأ القرآن أو حتى غير المسلم عندما يقرأ القرآن سواء قبل هذا إيمانيا أو لم يقبل، لكن القرآن الكريم بيفرض على القارئ إن أنت بتقرأ كلام ربنا. فاهمين المقصود؟ لكن بالنسبة للكتاب المقدس أنا بقلب في الكتاب واتشقلب فيه علشان أحاول أدور فيه عن كلمة الله، بمعنى إن الكتاب لما أقرأه ما بيبينليش، ما بيشعرنيش إن أنا أقرأ كلام الله أو إنه فيه كلام ربنا. محتاج أبذل مجهود إن كنت من المؤمنين إن أنا أطلع منه كلام ربنا اللي جواه في قلب الكلام الكتير من القصص والتاريخ والحاجات الأخرى اللي قال عنها ستيفان شربنتي إنه تراث بشري. لكن بالنسبة للقرآن من أول ما بتفتحه بتستشعر حتى لو أنت مش مؤمن، لكن الكلام بيوضح لك أنت بتقرأ كلام الإله، حتى لو كان لغير المؤمن هذا مجرد ادعاء، لكن الكلام واضح ما بتحتاجش ان انت تبذل مجهود. هو فين كلام ربنا في قلب القرآن؟ باين من اوله لاخره، هو كله على بعضه وحي وكلام ربنا، لكن هذا غير موجود في الكتاب المقدس. بتحتاج ان انت تبذل مجهود حتى تبحث عن كلمة الله. ده على اساس ان انت مؤمن اصلا ان الكتاب ده فيه كلمة ربنا. ربنا يعينك بقى وتدور في قلب الكتاب وتلاقي كلام ربنا اللي موجود فيه. هنا بيقول بالنسبة لستيفان شربنتي بيقول ونعده نوعا من كتاب التعليم المسيحي أو كتابا في الأخلاق المسيحية. المفروض إن المسيحيين بشكل عام بيعتبروا الكتاب المقدس المصدر الرئيسي اللي بياخدوا منهم أول حاجة التعليم المسيحي اللي هو فيما معناه العقائد المسيحية، المسائل الإيمانية المسيحية، وكمان بياخدوا منه الأخلاق المسيحية، يعني إزاي المفروض المسيحي يعيش مع الناس ويتعامل مع الناس وأخلاقه تكون إزاي وهكذا. خلي بالك هو كاستيفان شربنتي ممكن ما يكونش زود نقاط أخرى مثل أمور خاصة بالتشريع أو حاجات تانية خاصة بالحدود أو العقوبات أو أي مسائل أخرى احنا بناخدها من القرآن الكريم، لكن الكاثوليك ده برضو من ضمن الفوارق ما بين الطوائف. الكاثوليك بشكل عام، وده احنا هنتعلمه فيما بعد بالأدلة، بيعتقدوا ان الكتاب المقدس فيه حاجات كتير وحشة وحاجات كتير غلط، اخطاء واغلاط وتناقضات، لكن مع ذلك هم بيعتقدوا ان الكتاب المقدس رغم ما فيه من اخطاء وتناقضات واغلاط وحاجات زي كده الا انه ما زال صالحا، لان احنا ناخد منه التعليم او الايمان المسيحي ونقدر نتعلم منه الاخلاق المسيحيه. هل بنقدر نتعلم منه كل الايمانيات المسيحيه وكل الاخلاقيات المسيحيه؟ ده خلاف. ممكن بعض الكاثوليك يقولوا احنا بناخد كل عقائدنا من الكتاب المقدس. امال احنا بناخد عقائدنا منين؟ من الكتاب المقدس فيه كل حاجة. لا، في بعض الكاثوليك بيقولوا لا، الكتاب المقدس وحده لا يكفي، ودي نقطة جوهرية مفصلية ما بيننا احنا كمسلمين ومسيحيين. انا اقول ان نعمة كبيرة جدا عندنا نحن كمسلمين ان القرآن الكريم كلام الله محفوظ من اي تحريف. القرآن الكريم وحده كاف لإرشاد المسلم لكل ما يحتاج أن يعرفه، سواء في العقائد والإيمانيات أو في الشرائع والعبادات والمعاملات وأي حاجة تانية. حتى لو كان القرآن الكريم ما فيهوش كل التفاصيل، بنحتاج نذهب للسنة علشان نعرف تفاصيل إزاي نصلي وكم ركعة وإزاي نتوضأ والكلام ده كله، لكن القرآن يرشدك إلى الصلاة، إلى الوضوء، الى الطهارة، الى ان انت تتبع النبي وتتبع سنته وهكذا. عندما كنت اتناقش مع الشيعة وفي دورة عقائد الشيعة الامامية الاثنى عشرية، كنت اقول دائما لاخواني اللي كانوا بيدرسوا معايا، الفيصل ما بيننا وما بين الشيعة اثبات ان القرآن الكريم كلام الله ولم يصبه اي تحريف. بعد كده مش محتاجين اي حاجة تانية، من القرآن نجيب الايات التي تدل على ان الصحابة داخلين الجنة، من القرآن نجيب الايات التي تدل على ضرورة اتباع السنة النبوية الشريفة، من القرآن نجيب اي حاجة تانية احنا محتاجينها كمسلمين المفروض نعتقدها. المسيحيين ليسوا كذلك. في بعضهم زي البروتستانت بيعتبروا ان الكتاب المقدس وحده يكفي، وان كل حاجة في الكتاب المقدس، اي حاجة بره الكتاب المقدس تبقى غلط، اي حاجة تخالف الكتاب المقدس تبقى غلط. يمكن دي الفكرة الشائعة عند معظم المسيحيين، لكن هل هي حقيقة؟ في بعض الكاثوليك بيقولوا لا، هي ليست حقيقة، الكتاب المقدس وحده لا يكفي. أمال بنحتاج إيه جنب الكتاب المقدس؟ بنحتاج الكنيسة. الكنيسة وآباء الكنيسة محتاجينهم، هم يعلمون العقيدة، يعلمون الشرائع، يعلمون الأخلاق، الآباء الكنيسة يعلمون كل حاجة. ودي كانت من ضمن أسباب ثورة البروتستانت على الكنيسة أصلا. ليه؟ لأن الكنيسة الكاثوليكية ادت سلطات كبيرة جدا جدا لآباء الكنيسة، نتعلم منه كل حاجة وناخد منه كل حاجة واللي يقول عليه يمشي والكلام ده كله. فتسلط آباء الكنيسة على رقاب العباد وتسلطوا على البلاد، فقالوا لا يا عم احنا اتخنقنا، هو أب الكنيسة ده أي حاجة يقولها تبقى سيف على رقبينا. راحوا للبروتستانت عملوا ثورة وقالوا لا، سيبك من الكنيسة وآباء الكنيسة، الكتاب المقدس وحده يكفي. لكن انت تستشعر من كلام استيفان شربنتي انه لا يوافق هذا. هو يعد نوعا من كتاب التعليم المسيحي او كتابا في الاخلاق المسيحية، يعني الكتاب المقدس نقرأ فيه شوية نتعلم شوية ايمانيات مسيحية شوية اخلاق مسيحي، لكن هل هو المصدر الوحيد؟ هل هو فيه كل حاجة؟ لا، لازم نخرج بره الكتاب المقدس عشان نعرف حاجات تانية. طيب هنا بقى بيبتدي يقول كلام في غاية القوة. استيفان شربنتي بيقول: وإذا فتحناه أخذنا الدهش. وإذا فتحناه يعني لو فتحنا الكتاب المقدس أخذنا الدهش. هنا المقصود بأخذنا الدهش إن ممكن تكون أفكارك السابقة عن الكتاب المقدس غلط. يعني إيه؟ يعني من ضمنها مثلا إن أنت تعتقد إن الكتاب المقدس يعد نوعا من كتاب التعليم المسيحي أو كتابا في الأخلاق المسيحية، تفتح الكتاب المقدس تجد إن الكتاب المقدس نفسه يعلم عقائد أخرى مختلفة عن العقائد المسيحية. الله، إزاي؟ ولا أي اندهاش ولا تندهش. لا تندهش، هو بيقول أخذنا الدهش. تعتقد إن الكتاب المقدس فيه كلام الله، تقلب فيه تجد كلام قبيح لا يمكن يكون ربنا هو اللي قايله. فهنا بيقول: وإذا فتحناه أخذنا الدهش. فإننا نجد في العهد القديم، خلي بالك كون إن هو ممكن تحس إنه منفس شوية تجاه العهد القديم وقارش ملحة العهد القديم، ده مش معناه إن اللي هو بيقوله موجود في العهد القديم مش موجود في العهد الجديد. أيوة، في بعض الأشياء اللي هو هيذكرها دلوقتي موجودة في العهد القديم مش موجودة في العهد الجديد، لكن أيضا العهد الجديد في حاجات كثيرة جدا غريبة تستغرب وجودها في كتاب مقدس. فهنا بيقول: وإذا فتحناه أخذنا الدهش. فإننا نجد في العهد القديم قصصا من الماضي لا فائدة لها. يعني إيه قصص من الماضي لا فائدة لها؟ بالمناسبة هذا الاقتباس أنا عملت له ملزمة موجودة على المدونة عندي، ملزمة اسمها الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير. جبت فيه كل النصوص إلا على أساسها المفروض استيفان شربنتي قال هذا الكلام. يعني استيفان شربنتي ما جابلناش أمثلة على قصص من الماضي لا فائدة لها، أو روايات غير أخلاقية قد تخطاها الزمن، أو حروب واعتداءات، أو قصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة. هو ما جابلناش أمثلة. في نقطة أنا بحب أقولها كمنهج في الحوار الإسلامي المسيحي. إيه هي النقطة دي؟ كثير من المسيحيين لا يقبلون استنتاجاتك أنت من دراساتك أنت الشخصية. يعني إيه؟ يعني أنت لو جبت لواحد مسيحي نص من الكتاب المقدس وقلت له إيه اللي إحنا بنستفيده من القصة دي؟ هذه قصة من الماضي لا فائدة لها. المسيحي هيتضايق وهيقول لك أنت مفتري على الكتاب المقدس وانت بتهاجم كلام ربنا وانت الشرير ووحش وربنا يحرقك في النار. لكن لو رحت بقى جبت عالم من علماء المسيحية استشهدت بكلامه وقلت الأب ستيفان شربنتي قال إن العهد القديم فيه قصص من الماضي لا فائدة لها، مش هيقدر يعترض. وده أسلوب زي ما القرآن بيقول وشهد شاهد من أهلها، يعني أنت بتروح تجيب من المسيحيين ناس بتقول الكلام اللي أنت عايز توصله للمسيحي. وقتها لما المسيحي بيحس ان واحد مسيحي زيه قال الكلام ده، لان هو بيبقى نفس من المسلم، لكن المسلم ده مش بيحبنا، المسلم ده كاره ديننا، المسلم ده بيهاجمنا وخلاص، فانت كلامك مش مقبول بالنسبة له. لكن تروح تقول له العالم الفلاني المسيحي قال، يبتدي يفكر، قال له طب ما ده مسيحي، طب هو ليه يقول الكلام ده؟ اكيد يعني مش عشان يحارب الكتاب المقدس، او يبقى اكيد في مشكلة في الكلام اللي هو بيقوله ده، في نقطة صح، في حاجة صح، على الأقل أفكر في الموضوع. لذلك أنا أقول للإخوة اللي بيقروا الكتب المسيحية علشان يخرجوا منها اقتباسات تفيدهم في حواراتهم وفي دعوة المسيحيين، مهم جدا إن أنت تحاول تستكشف إيه هي الأدلة اللي العالم المسيحي ده بنى عليها كلامه. يعني ليه ستيفان شربنتي قال قصصا من الماضي لا فائدة لها؟ تحاول تدور في الكتاب المقدس ايه الدليل على كلامه. لكن لما انت بقى تيجي تقدم النقطة دي للمسيحي، ما تروحش تقدم له الدليل على طول، لا، تبتدي الاول تجيب له كلام المسيحي فيفهم ان النقطة دي في مشكلة محتاج يفكر فيها، تبتدي بعد كده تقوم جايب الأدلة على كلام هذا المسيحي إنه صحيح. لأن كلام المسيحي بيفتح باب قبول الحوار والنقاش عند المسيحي. بعد كده تروح تجيب له الأدلة والبراهين. في بعض الناس بيكتفوا بالاستشهاد باقتباسات المسيحيين، كويس. لكن لو أنت عندك القدرة البحثية ان انت تدور وتعرف هو الراجل ده قال الكلام ده على اساس ايه، ايه دليله، ده هيخلي موقفك اقوى واشد اقناعا للمسيحي. فستيفان شرمنتي بيقول واذا فتحناه اخذنا الدهش فاننا نجد في العهد القديم قصص من الماضي لا فائدة لها. اولا لا يمكن انا كمسلم اتخيل ان الكلام ده يتقال على حاجة موجودة في القرآن، ان حاجة موجودة في القرآن كده لا فائدة لها. طب مدام هي لا فائدة لها، امال ربنا نزلها لي ليه؟ انا استفدت ايه من الكلام ده؟ خلي بالك في فرق ما بين انا كمسلم حاولت اتدبر هذه الآية او هذه القصة ولكن لعجز معين في إدراكي أو لقلة علمي أو لقلة بحثي لم أستطع أن أدرك ما هي الفائدة من وراء هذه الآية أو هذه القصة. لكن ده مش معناه أن الآية أو القصة دي ملهاش فايدة، كويس. ما هو المسيح هيقول لك طب ما نفس الكلام بالنسبة للكتاب المقدس. لا، ضع النصوص تحت الاختبار وشوف هل فيها فائدة ولا ما فيهاش فائدة. ستجد ان قصص كثيرة جدا جدا يا اما هي في الاصل، خلي بالك، يا اما هي في الاصل كان ليها فائدة لكن الكتاب المقدس عندما ذكر القصة كأنه طلع منها نقاط الفائدة. زي ما انا قلت قبل كده قصة سيدنا ابراهيم، قصة سيدنا ابراهيم موجودة في القرآن، موجودة في الكتاب المقدس. في القرآن الكريم في انه اهله كانوا بيعبدوا الاصنام وانه دعاهم للتوحيد وانه كسر الاصنام والكلام ده كله، كل دي فائدة ايه؟ بيان بطلان الشرك وبطلان عبادة الاوثان والدعوة للتوحيد، وفائدة عظيمة جدا. تيجي تقرأ عن سيدنا ابراهيم في الكتاب المقدس ما تلاقيش اصلا الكلام ده موجود، قال لا، فتحس القصة ايه الفائدة؟ ما بقاش فيها فائدة. لأن الكتاب ما بيذكرش مواطن الفائدة زي ما القرآن الكريم بيذكر. يا إما هي فعلا قصص ملهاش لازمة أصلا. أنا أتذكر جيدا مناظرة أحمد ديدات، وكرر هذا أكثر من مرة مع كثير من المسيحيين، مسك الكتاب المقدس وإدى نسخة للمناظر اللي قصاده، وطبعا في جمهور زي الفل قاعد قصاده. افتح معايا يا ابني الكتاب الفلاني، الإصحاح الفلاني، نقرأ مع بعض. يفضل يقرأ يقرأ صفحة صفحتين ثلاثة، يقوم قايل له احنا استفدنا ايه بقى من الكلام ده. طبعا بيبقى منظره زبالة المناظر ده، ومش قادر يقول اي كلمة، كلام كله ملوش اي لازمة. ويبتدي بقى الجمهور يضحك. يضحك ليه؟ لانه وضع النصوص تحت الاختبار. انت تدعي ان هذه النصوص لا ليها فائدة، قول لي ايه الفائدة؟ ابحث انت في كل مراجع الكون، ابحث في كل كتابات العلماء، الكلام ده ايه فايدته بالنسبة لي انا كمؤمن مسيحي عايش في 2013؟ ملوش لازم، ملوش اي فايدة، ملوش اي فايدة. ليه بقى موجود في كتاب مقدس؟ موجود كده حشو ورق على الفاضي. لذلك في بعض الناس يقولوا الكتاب مكدس محشور بكلام كثير ليس فيه فائدة، ولا يمكن عقلا ومنطقيا انه كلام موحى به من الله ما يكونش له اي فائدة. هنا بقى بيدخل على حاجة اشد، بيقول لك لا ده العهد القديم ما فيهوش، بس مش بس حاجات ملهاش فايدة، لا وروايات غير أخلاقية، وروايات غير أخلاقية قد تخطاها الزمن. يعني إيه وروايات غير أخلاقية؟ يعني تفاصيل جنسية قبيحة خادشة للحياء يخجل أن يقرأها الإنسان أمام الناس. ده موجود في أماكن كثيرة جدا من الكتاب المقدس. وطبعا قصة إسلام الأخت المشهور جدا لما كانت بتركب الترماي في اسكندرية وبتشوف بنات المسلمين أو شباب المسلمين بيقروا القرآن ومعلين صوتهم في الترماي، فراحت قالت اشمعنى احنا ما نقراش كتابنا في الترماي زي ما هم بيقروا. وبعدين راحت فكرت أكتر وقالت لا أنا مش هعمل زي الكنيسة واختار نصوص معينة بعينها حلوة، لا ده مفروض كلام ربنا اي جزء فيه يتقري على كل الناس من غير خجل. فراحت اختارت بقى جزء ايه من الحاجات الغير اخلاقية القديمة دي وقعدت تقرا في الترمان. طبعا جالها شاب عاكسها واتحرش بيها علشان الكلام كان جنسي قبيح، ويفتكرها بنت منحرفة علشان بتقرا كلام جنسي قبيح خادش للحياء. طبعا انهارت وقعدت تعيط، وفيما بعد ربنا هداها للإسلام. فدي نقطة في غاية الأهمية. العقل والمنطق بيقول إن كلام الله هو أحسن الكلام، ولا يمكن أخجل إن أنا أقرأ كلام ربنا قدام الناس. لكن بالنسبة للكتاب المقدس بلاقي روايات غير أخلاقية قديمة قد تخطاها الزمن. يعني إيه قديمة قد تخطاها الزمن؟ يعني الكتاب المقدس فيه قصص غريبة بتاع مش عارف فلانة عايزة تتجوز فلان، فراحت حماتها قالت لها مش عارف إيه، قصص كده وإحنا مالنا بالكلام ده، وفيها حاجات قلة أدب. إيه ده يعني؟ ليه يكون موجود في كتاب مقدس؟ واحد مش عارف عيان فعايز مش عارف مين مع واحدة، فازاي يوقعها في انها تمارس الرذيلة معاه، وسيناريو وحوار كامل موجود في كتاب مقدس، واحنا مالنا بالكلام ده؟ اتعلمنا احنا ايه من هذه الروايات غير الاخلاقية القديمة؟ طبعا بعد كده بيقول العهد القديم ايضا فيه حروب واعتداءات، لكن مش حروب عادية. احنا مشكلتنا مع الكتاب المقدس زي ما قلت ان المسيحيين بيعتبروه معيار الحق والباطل، معيار الصح والغلط. بنلاقي حروب العهد القديم حروب إبادة واستئصال للآخر عن بكرة أبيه، ومنسوب لربنا هذا الكلام. ربنا يقول لسيدنا موسى ادخل المدينة الفلانية احرقها كلها، البقر والغنم كله يموت. يوم المسيحي لما يجي يحارب المسلم، ازاي نحارب يا ولاد؟ افتح الكتاب المقدس، ادخل على المدينة دي احرقها. هو كده الكتاب المقدس بيقول كده، يبقى هو كده. يوم داخل مذابح مذابح مذابح اتعملت في المسلمين، سواء من اليهود من ناحية او من النصارى من ناحية، عادي جدا. او اي حروب إبادة، قنابل نووية تبيد الناس، ما علينا، تعلموا ده من الكتاب المقدس. كان في كلام للقمص متى المسكين تعليقا عن الحروب والاعتداءات المذكورة في الكتاب المقدس، هو بيقول مهما حاولنا نبرر لمدى بشاعة هذه الحروب القديمة، ده الكلام فيما معناه، أنا مش متذكر لفظا هو قال إيه، لكن قال من مدى بشاعة هذه الحروب والاعتداءات القديمة، مهما حاولنا نبرر إن ظروف تاريخية معينة فعشان كده عملوا كده، ولا خلفية تاريخية، ولا خلفية بيئية، ولا إيه، برضو بتحس بتأنيب في الضمير إن حروب بشعة جدا وصعبة جدا. لما بيقول بقى وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وإن سميناها مزامير. المزامير جزء من العهد القديم، جزء من الكتاب المقدس. النصارى بيعتقدوا إنه هو ده الزبور اللي نزل على داود عليه السلام، هم بيسموه المزامير. المفروض ان المفروض ان المزامير دي كانت عبارة عن صلوات وتراتيل كان بيقولها سيدنا داود عليه السلام بيتعبد بيها لله عز وجل. واحنا عندنا روايات إسلامية بتقول فعلا ان فيها روايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها عبارة مزامير آل داود. يعني ايه مزامير آل داود؟ يعني انه كانوا بيرتلوا وكانوا بيسبحوا ويدعوا الله عز وجل بطرق جميلة جدا جدا، كما نحن نقرأ القرآن الكريم بتجويد وبأصوات جيدة وهكذا وبإتقان. ده مفروض مفهوم المزامير، تراتيل وتسابيح بصوت حلو كده وجميل وجذاب. افتح بقى الكتاب المقدس اقرأ المزامير، تجد مزامير عجيبة جدا. ده مفروض مزمور اصلي بيه؟ اصلي ايه دخل الكلام ده بالصلاة اصلا؟ لذلك هو يقول قصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة. يعني ايه لا تحملنا على الصلاة؟ على اساس ان التراتيل والتسابيح بالاصوات الحلوة دي بتدفع المسلم انه، او بيدفع المؤمن انه يصلي، بيتحرك حالته الروحية ويبقى عنده همة للصلاة. لكن حاجات في الكتاب المقدس اسمها مزامير لكنها لا تحمل على الصلاة. وبعدين في الآخر بيقول ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. بالمناسبة أنا المفروض الاقتباس مكتوب ونصائح من أخلاقية، أو روايات من أخلاقية قديمة. أنا أعتقد إن ده خطأ مطبعي، يعني هو الكتاب بيقول كده مكتوب حرفا وروايات من أخلاقية ونصائح من أخلاقية، لكن هو يقصد روايات غير أخلاقية ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء. يعني إيه نصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء؟ يعني زي ما أنا قلت كده، كلام فاحش جنسي قبيح خادش للحياء، ما الواحد يستحي إن هو يقوله أمام الناس، مذكور في الكتاب المقدس. في الآخر هو بيقول إيه؟ كتاب محير. الكتاب المقدس كتاب محير لما فيه من حاجات غريبة تندهش من وجودها في كتاب يدعى إنه كتاب ربنا. ولكن هل هو كتاب؟ ده هو بيقول كده، ولكن هل هو كتاب؟ إشارة إلى إن الكتاب المقدس مجموعة كبيرة من الكتب. ولكن هل هو كتاب؟ إنه قبل كل شيء مكتبة، يعني مجموعة كبيرة من الكتب. هنا هو كاثوليكي قال إن الكتاب المقدس كم كتاب؟ 73 كتابا، يتدرج تدوينها على أكثر من 1000 سنة. 73 كتاب. زي ما قلت قبل كده إن المسيحيين مختلفين على عدد الكتب اللي مفروض يكونوا في الكتاب المقدس، وهذا غير موجود عند المسلمين. المسلمين لما جمعوا المصحف أيام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وبعدين لما عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأ يعمل نسخ من هذا المصحف، الصحابة أجمعوا، إجماع الصحابة على أن القرآن 114 سورة. أي خلاف لهذا فهو لا، مش إسلام، ملوش دعوة بالمسلمين. أي المسلمين كلهم أجمعوا واتفقوا على القرآن الكريم 114 سورة. صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعوا واتفقوا القرآن 114 سورة من وقت الصحابة، وما فيش خلاف على عدد السور في المصحف، هما 114. ما فيش واحد يقول لي لا نخليهم 120، ولا واحد يقول لك ليه 114 نخليهم 115، ولا نخليهم 100 وخلاص. ما فيش اختلاف في عدد السور ما بين المسلمين، لكن عند اليهود والنصارى هناك اختلاف على عدد الكتب. أشهر رقمين زي ما أنا قلت، البروتستانت بيقولوا أن الكتاب المقدس 66 كتاب، الكاثوليك بيقولوا أن الكتاب المقدس 73 كتاب، الأرثوذكس بيقولوا ساعات أنه 73 وساعات أنه 66. من أشهر الوسائل اللي احنا من خلالها بنرد على المسيحيين اللي بيدافعوا عن الكتاب المقدس، بنقول لهم ايه؟ سؤال بسيط، هو انت بتدافع عن انهي كتاب مقدس؟ عن الكتاب المقدس زي ما الكاثوليك بيقولوا اللي فيه 73 كتاب، ولا الكتاب المقدس اللي عند البروتستانت اللي فيه 66 كتاب؟ طبعا احنا هنتعلم فيما بعد ان فيه ارقام تانية واعداد تانية، وان في اختلافات كثيرة بسبب اختلاف اليهود والمسيحيين ايه هي كتاباتنا المقدسة. لكن احنا بنقول ان ده اعظم نوع من انواع بيان فساد الكتاب المقدس، يعني دي حاجة اكبر من التحريف. التحريف يعني الكتاب عندي متفق على نصه، لكن ممكن يكون متضاف عليه حاجة او اتحذف منه حاجة او اتبدل وتغير فيه، لكن انا اصلا مش متفق على ايه هو الكتاب اللي انا هدرسه وحققه، يبقى احنا بنستهبل. فلذلك دايما في اي مناظرة انت اصلا بتدافع عن انهي كتاب مقدس؟ كل مسيحي على حسب ايمانه هو، وعلى حسب هو تابع لانهي كنيسة. ده في حد ذاته بيان ان الطوائف المسيحية المختلفة بتتهم بعضها بالتحريف. ليه؟ البروتستانت عندهم 66، الارثوذكس عندهم 73، يعني في زيادة عند الكاثوليك من وجهة نظر البروتستانت. يعني ايه زيادة؟ يعني البروتستانت بيقولوا ان الكاثوليك اضافوا على كتاب الله ما ليس منه، انتم مزودين، ده المفروض يبقى 66 بس، ايه اللي خلاه 73؟ الكاثوليك بيتهموا البروتستانت بالحذف، ان هم حذفوا من كتاب الله ما ينبغي ان يكون فيه، وان هم محرفين مجرمين حذفوا كلام ربنا. البروتستانت بيقولوا ده انتوا اللي مجرمين، زودتوا على كلام ربنا. فيما بعد هنبقى نتكلم اكتر على الاختلاف في ارقام عدد الكتب. في الآخر هو بيقول يتدرج تدوينها على أكثر من 1000 سنة. معلومة بسيطة هنختم بيها النهاردة، إن هم بيعتقدوا إن موسى عليه السلام هو أول واحد له كتب في الكتاب المقدس. فموسى عليه السلام كان عايش إمتى؟ على حسب، في خلاف ما بين العلماء المؤرخين، كان عايش في القرن الـ 12 قبل الميلاد ولا ال 13 قبل الميلاد ولا ال 15 قبل الميلاد، ايا كان. هنشوف من اول سيدنا موسى كان عايش امتى، هو اول واحد جاب لنا مجموعة كتب بدأت تضاف للكتاب المقدس. جه بعد سيدنا موسى تلميذه يشوع بن نون، جه بعد يشوع بن نون ناس، جه بعديه مزامير داوود وسليمان وكتابات تانية الأنبياء تانية، عمالين نلم كتب عمالين نضيفهم على الكتاب المقدس. بعد كده جه المسيح وتلاميذ المسيح وكتابات تلاميذ المسيح. يبقى المفروض زمن كتابات الكتاب المقدس من أول زمن موسى عليه السلام لغاية زمن تلاميذ المسيح اللي هو القرن الأول الميلادي. طبعا هنا بيقول 1000 سنة، ده على هنا بيقول على أكثر من 1000 سنة. أكثر من 1000 سنة دول هيبقوا 12 قرن زائد واحد، اللي هو واحد بعد الميلاد 12 قبل الميلاد، يبقى 12 زائد واحد أو 13 زائد واحد أو 15 زائد واحد. يعني أقصى حاجة هتبقى المسافة الزمنية اللي الكتابات المقدسة تكونت فيها 16 قرن، 15 قبل الميلاد واحد بعد الميلاد، وأقل فترة هتبقى 13 قرن اللي هو 12 قبل الميلاد وواحد بعد الميلاد. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة القادمة هنبدأ في العنوان الجديد أهمية الكتاب المقدس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.